على رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والهداية والرشاد. نواصل دروسنا ونختمها إن شاء الله عز وجل بتكملة القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن كيفية تكفين الميت، وقلنا أنه يدرج في الكفن إدراجا، وقلنا أن كفن المرأة ككفن الرجل سواء بسواء، ومن فرق عليه إيه؟ الدليل، فإن أتى بالدليل فعلى الرأس والعين، وإلا نرجع للأصل وهو أن النساء شقائق الرجال. انتقل الإمام الألباني رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى فقال: حمل الجنازة واتباعها. حمل الجنازة واتباعها، يقول: ويجب حمل الجنازة واتباعها. نعم نعم نعم كذلك، إلا إذا كان الزوج هو الذي يغسل. إذا كان الزوج هو الذي يغسل بمفرده، إذا كان الزوج هو الذي يغسل امرأته فلا يجب عليه أن يسترها. أما إذا كان يشاركه في غسلها بعض محارمه على التأبيد من النسوة فلا بد أن تستر. في المرأة من صلة الركبة، ماشي؟ الإدراج قلنا 3 قطع من القماش، طولها 2.5 متر وعرضها 2 أو 150 متر، خلاص كده. يوضع 3 قطع فوق بعضهم البعض، ثم يوضع الميت عليهم، ثم نأتي بالتي تلي بدنه ونلفها على بدنه، والتي تليها نلفها، والتي تليها نلفها، ونربطه عليه بأربطة، وانتهى الأمر على ذلك. هذه الإدراج. لا لا لا لا، هذا غير صحيح. نعم. ها؟ الأمر أيسر مما تتخيل. لا، أصل مسألة إن إحنا نلزم الأمة بقول واحد في المسألة دي مستحيل طبعا، لأن المسألة فيها أقوال أهل العلم. ولكن في أصول، إيه هو؟ تعميم الجسد بالماء مع النية، هذا هو الغسل. تعميم جسد الميت بالماء مع النية، إن فعلت ذلك أجزأه. طب نريد أن نطبق السنن، تعال. أول شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا باليمين من المرأة وبمواضع الوضوء. يعني أنت الميت أمامك على الخشبة وأنت وقفت تغسل بمفردك، فابدأ بشقه الأيمن. طب أبدأ من دماغه ولا من إيد ولا منين؟ بمواضع الوضوء. لا، مش يتوضى، قلتش كده. أبدأ بمواضع الوضوء في شقه الأيمن، أشوف مواضع الوضوء إيه. إحنا لما نتوضى بنعمل إيه؟ بنغسل الكف، مظبوط كده، وبعد ذلك نتمضمض ونستنشق. طبعا مش هتنفع تمضمض ولا استنشق، ولا ينفع؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ لأن هذا ما لا يكون. يبقى ببدأ بغسل يده اليمنى الكف، ثم انتقل إلى الوجه. غسلت الوجه كله فلا بأس، شقه فلا بأس، ثم انتقل إلى اليد، ثم انتقل إلى الرأس، ثم إلى شقه الأيمن باللفة والصبغة، واخد بالك؟ بعد ذلك انتهيت من هذا، انتقل إلى شقه الأيسر. انتهيت من شقه الأيسر، أرجع لشقه الأيمن 3 أو 5 إن رأيتن ذلك. قالت وترا، قال وترا، انتهى الأمر على ذلك. ثم أقلبه ذات اليسار وأغسل ظهره شقه من الظهر الأيمن، ثم أقلبه جهة اليمين وأغسل شقه الظهر من الأيسر، وانتهى الأمر على ذلك. هذا مخالف. ما هذا تكلف، ولكن خدوا بالكم الأشياء دي أصبحت عقائد عند الناس، فلا بد من الرفق والليونة عند التغيير. لا، هنا المية بعد انت بتغسله 3 مرات، طبعا تغسله بالصابون، هذا يجزي، انتهى الأمر على ذلك. أما إن وضعت في الماء الأخير، يعني حبيت تعمم الجسد كله بالماء في آخر مرة، وضعت عليه شيء من الطيب فلا بأس، سدر، ماء ورد، أي طيب، الأمر واسع ما لم يكن محرما. معايا إخوانا كده؟ مسألة غسل العورة للميت، لابد أن تكون العورة مستترة وعلى يدك حائل، إلا إذا كان الرجل يغسل امرأته أو المرأة تغسل زوجها، فالأمر واسع، واخد بالك. بعد ذلك يعني تجفف بدنه بشيء من المناشف وتضربه في أكفانه وانتهى الأمر على ذلك، واخدين بالكم. ولكن خد بالك هنا دايما البيان العملي بيبقى أتم، البيان العملي أتم، ولكن أرجو من إخواننا الذين يتعرضون لهذا الأمر أن يترفقوا بالقوم الذين يقومون بالغسل من عامة الناس، لأنه ممكن مثلا تلاقي رجل يقول لك أنا بغسل بقالي 40 سنة، ده اللي متعود عليه، وتلاقي مثلا كثير من الأفعال خطأ، فتترفق به، ترفق به، ترفق به، ولكن يعني ترفق، يعني حاول تقلل من المحاذير. المحاذير إيه؟ أن ترى العورة، أن يمس العورة ببدنه، بيده، أن يضع في ضبوره شيئا من القطن، واخد بالك. كل هذه من الأمور التي ينبغي أن نتجنبها. أيضا ممكن أنت يعتني كنت بتغسل، خاصة مع انتشار الأمراض، ربنا عافنا وإياكم، تجد يخرج من فمه، من أنفه، من أذنيه شيئا من الدم الكثير، واخد بالك. وأيضا ممكن تكون في حوادث، فدية حالات يتصرف فيها الإنسان حسب اجتهاده، شريطة ألا يترتب عليه مفسدة. يعني لا بأس أبدا إذا كان ينزل الدم منه بغزارة أن تضع القطن الكثيف على فمه وتعصبه بعصابة، هذا لا بأس به مطلقا أبدا، وتترك كل شيء كما هو. لا يوضع، لأن هذا من إهدار المال، تكلمنا في اللقاء الماضي، لولا أنه ورد في الكفن نص لعد من إيه؟ من إضاعة المال، فلا بد أن نراعي هذا. تفضل. لا، ما احنا قلنا هو 3 أو 5 وترا إن رأيتن ذلك، ما هو ده الغسل، دخل من تعميم الجسد بالماء، ده هذا ملوش اعتبار أصلا. من إيه؟ ما توضهوش، ما حدش قالك وضيه، احنا بنقول ابدأ بغسل أعضاء الوضوء، ما قلناش وضيه، قلنا وضيه. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، جبتها من دي. ابدأنا باليمين وبمواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء، مش مواضع الوضوء معروفة عندنا، خلاص ابدأ به. يبقى بدأت بالشق الأيمن، أشوف الشق موضع الوضوء فين كذا، ابدأ به، ثم انتقل إلى بقية البدن، وانتهى الأمر على ذلك. ها؟ نعم. لا، ولو أثناء الغسل لا بأس، بيدك اليسرى وعليها خرقة وتغسل عورته وتعدل في غسل العورة، تعدل. نعم. هذا أخي الفاضل، شوف يا أخي، قل أن يخرج من الميت شيء، قل، وهذا من خلال التجربة، ولكن أنت بتتفقد أحوال الميت. يعني دخلت يا إخوانا، أعظم الله أجركم في الحج، ده بقى له أسبوع ما كانش، طب هتعمل ايه في بطنه ده؟ واخد بالك انت ازاي؟ معايا؟ مفيش داعي، لأن الميت يتألم. وطبعا بقى بعض الناس يقوم قاعدينه ويتكع بطنه، إح وده احنا غلط، هو يسمعك، ما ينفعش الكلام ده خالص. بس انا رجاء، الله يبارك فيك، ورجائي ترفقوا بالناس، الناس يا اخوانا في جهل مطبق، فترفقوا عليه. وطبعا ممكن انت داخل تغسل مع واحد هو من دور والدك، فلا يسمح ابدا ان تعدل عليه، فترفق به، وتحمل مرة واثنين وثلاثة برفق وبلين، واخد بالك انت ازاي؟ بحيث ايه نعدل، لانه ده تؤخذ علينا احنا، اننا ما تعلمنا هذا وما نشرناه في الزمن الغابر هذا ما اخذ علينا، فلابد ان نعالج ما اخطأنا فيه بشيء من الحكمة والتؤدى. معايا اخوانا كده؟ فضل شيخ خليل. اي نعم، لا لا لا، ما فيش بدو، ما فيش بدو خالص، مش كلام ده خالص. نعم، لا لو اتنين على بعض ثلاثة ما يجراش حاجة. معايا يا اخوانا كده؟ نقرأ. ها او ما كانش بيصلي في وهو في الدنيا، ولا كان بيلبس حتى حاجة على دماغه، جه عند الموت لبسوه عمة. ما هي شوف، أصل الناس ما اعتادوا عليه، فالأمر سيحتاج إلى مشقة. يعني أنا أذكر عندنا هنا في القرية في سنة 82 مات واحد من أولاد عمي، فقمت على شأنه، فكان عندنا شائع في القرية إن النعش ما يدخلش البيت، لو دخل البيت كل اللي في البيت هيموت بعد الميت على طول. فاحنا طبعا بنتكلم في الدروس، ولكن اتضح ان الكلام شيء والتنفيذ العملي شيء تاني. فانا طبعا ده ابن عمي وانا المسؤول عنه وكلمتي هي اللي ماشية، فروحت علشان ادخل النعش. يا الله، ما اعجز عن وصف لك ما حدث، واخد بالك؟ ولكن تم تدخيله بشيء من الصعوبة والمشقة، وبدأت فعلا القرية تتربص ببيت عمي. ابن عمهم هيموتهم كلهم. أو الله يقول، ولكن قدر ربنا عز وجل وربنا نجن الفتن وعد الأمر على ذا. بدأ ينتشر لدرجة دلوقتي خلاص بقى مش بتكلم، وقل أن أحضر لظهر اللي مشغلي ألاقي النعش دخل في قلب الأوضة. خلاص ده اللي احنا عاوزينه. فدية أمور أرجو الله يبارك فيكم أن تتريثوا وتتحملوا القوم. ألف الغسل بقى له 40 سنة بيغسل، حاليا في مكاننا هذا أصبح المغسل لما يجي يغسل وحد بيخلفه بيحتج بكلام أنا، واخد بالك؟ يقول لهم لا ده الشيخ قال لي كذا كذا كذا. فطبعا هو الذي خد مني وقت كبير، يعني خد مش أقل من 5-6 سنين، واخد بالك؟ نروض فيه ونجلس معه وندخل وهو يغسل واحنا نقف نتفرج عليه ونوجه برفق وبلين. ده لازم عليك، سواء في الكفن، سواء في الغسل، سواء في الدفن، خد بالك من دي كويس يا اخوانا. الأمية الدينية عندنا شائعة، خاصة في فقه الجنائز، خاصة في الأرياف. فأريد منكم، لأن أقصى ما يمكن إيه الذي يفعله؟ خلف السنن أو آتى بشيء من البدع القليلة، فتريث به وترفق حتى لا ينفر منك ولا يقبل منك كلام. واحدة، إلا إذا بقى كان الميت من تحت ولايتك وأنت المسؤول، واخد بالك أنت إزاي؟ وبعدين دايما هؤلاء القوم الذين يقيمون على الغسل يعني اللي يهمه الرزق اللي هيجيله، فأنت أجزل له في العطاء، سيقول لك افعل ما تشاء، واخد بالك؟ فخدوا بالكم من دي كويس. لا هنا بقى انت تبدأ تتكلم، الكلام ده لازم كله تمهيد في الدروس، تمهيد مش بين يوم وليلة. فترفقوا واصبروا، لا بأس إن كان يكون لك يد وتأثير وتغيير اجتمع حتى لو النذر اليسير. أيوة شيخ تفضل. ولا أي شيء، ما هو لازم يقول امال إيه حتى يسبك الأمر، لابد أن يقول، واخد بالك أنت إزاي؟ آه، ويقول لك خد شوية بخور، الكلام ده كله ده ملوش اعتبار أصلا. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. لا، الماء يكون معتدل، الماء يكون معتدل، مع يا اخوان تفضل. لا لا من قال لك اتهمني؟ عاوز ذلك؟ ماشي يا مشايخ تفضل. لا هنا بتتوقف بقى، هل يا ترى بدأ يقلل منها؟ خلاص يترك المكان وخلاص، ولكن أقول لك كل حالة بحالتها. ما هو لو تركني المكان وظل المبتدعة يقومون بالغسل، طيب متى تنشر السنة؟ فكل حالة بحالتها. وبعيد تاني وأزيد، أرجو الترفق وأن تكون حليما عند التعامل مع هؤلاء الناس. نعم لا لا، توجيه الميت إلى القبلة لا يكون إلا عند الدفن فقط، أما بعد أن يموت أو عند الغسل هذا لم يدل عليه دليل في أي مكان، حسب الأوضة وحسب المغسلة، مش فرق معك حاجة خالص. معي أخوانا كده؟ نعم. ما هو يعصب، يعصب على الجرح، وإن قمت بإدراجه في قطع من البلاستيك هذا لا بأس به أبدا، هذا لا بأس به مطلقا، وتتعامل مع كل حالة بحالتها. نعم لا بأس، مش مشكلة، أمر واسع يعني. ها نبدأ نقرأ، فضل. ليس منه داعي، هو الصواب أنه يجمر أي يبخر، عجزت عن التبخير ضع عليه شيء من الطيب وانتهى الأمر على ذلك. نعم لا بأس. ها. لا يبقى كما هو، تمشي عليه يدك وانتهى الأمر، المرأة فتضفر ثلاثة ضفائر كما قلنا، قرنين في الجنبين وقرن في إيه؟ في مقدمة رأسها، ويطرح خلفها. نعم لا بأس، ولكن ليكون بكسرة يعني. تفضل. أي نعم، ما هو أصل الموت ما قطع الحرمة، وإلا لو الموت قطع الحرمة ما أذن للزوج أن يغسل زوجته، الحرمة مستمرة. من قال؟ نعم لا استثنى من هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الأخيرة كفورا أو شيئا من الكفور، استثنى بورود الدليل. معايا في حديث تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم عطية، وهو الأساس الذي نتكئ عليه في فقه الغسل. معايا يا أخوانا كده؟ تفضل. بكلام، هذا من البدع، وأيضا من البدع كثير من الناس، وهذا رأيناه، يأتون عندما قبل التكفين يجيبوا إيه أصغر عين للميت، ويأخذون يد الميت ويضعونها في إيه في جيبه، ليه؟ عشان يكتر رزقه، هذا من الشرك بالله عز وجل. يا إخواننا كل هذا إيه بدع، لابد أن نستعين بالله عز وجل ونحاول نقلل منها. نعم لا لا لا، لابد أن الميت يوضع ويمشى به من جهة رأسه. ده هذا ما فيش فيه نزاع. يلا الدرس عشان ننتهي منه إن شاء الله. طيب، ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت على الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها. الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم، وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة. نسخة زيادة، حد ما معوش نسخة؟ سيأتي إن شاء الله، احنا دخلنا حمل الجنازة واتباع، لسه ما كلمناش فيه. طيب يقول: وفي رواية: ست وذاد، وإذا استنصحك فانصح له. الثاني قوله أيضا: عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، والأحاديث صحيحة. يقول: واتباعها على مرتبتين، الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، يعني من البيت حتى يصلى عليه، يتبع جزء من بيتها، من بيت المتوفى. والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، دي مراتب اتباع الجنازة. والأجر الموعود به معلق على هذا الاتباع. يبقى المرتبة الأولى أن يتبعها من بيتها حتى يصلى عليه، وبعد ذلك اقتصر انصرف. المرحلة الثانية من بيتها حتى تدفن ويفرغ منها، دي المرتبة الثانية. نعم، منين هذا؟ لم يدل عليه دليل؟ لا، مش عندنا الأجر، مش معنا. والله عز وجل جواد كريم، يجازى على القليل بالكثير. معايا؟ وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضرهم واستغفر لهم، حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن. وربما طال حبس ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا. ثم قلنا: لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. طيب، نعم، لا، بيعلمون آذنا بمعنى أعلمنا، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان مات. يعني كان الأول في البداية مجرد أن واحد يحتضر ويدخل في سياق الموت يشيعه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فيجلس فيطول الأمر فيشق عليه. فبعد ذلك من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا، إحنا لن نرسل إليه إلا بعد أن يموت ميتنا، بعد يموت وخلاص وينقضي نرسل إليه. فكان إذا مات الميت آذنوا النبي، أي أعلموه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يغسل وكفن فيصلي عليه، فربما صلى عليه وانصرف وتركوهم حتى يدفنوه، وربما مكث حتى يدفن. ففي هذه الحالة قالوا برضو فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو حملنا الجنازة إليه. ولكن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم، ليه؟ أنا قلت المرتبة، لا، احنا قلنا ايه؟ الأجر الموعود مترتب على مرتبتين، من بيته حتى يصلى عليه، المرتبة الثانية من بيته حتى نفرغ من دفنه. هذا ظاهر النص، ولكن هل لو أن إنسانا تعذر أن يذهب وشارك ليس له أجر؟ لا نحكر واسعا، فرحمة الله واسعة. ولا شك أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى: يفرغ منها فله قراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قراط مثل أحد. يقول الحديث الشواهد عن الصحابة، يقول: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة، وفي رواية: فتعاظمه، فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها واللقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وفي لفظ قال ابن عمر أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ ثم قال لها الحديث فقالت اللهم نعم. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني صفقة السوق أو غرس الودي. طيب يقول ولأبي هريرة من رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر، قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعت هذه القصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يقول وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه. فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى في رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. خدوا بالكم يا أخواننا هنا أم عطية نقلت النهي ولكنها لم تنقل صيغة النهي. خدوا بالكم دي كويس، قالت نهى بأي صيغة ما نقلت، ثم قالت ولم يعزم علينا، وهذا من فهمها رضي الله عنها. خذ بالكم مني كويس. طيب فإن قال قائل فهم الصحابي مقدم والراوي أعلم بما روى، نعم، ولكن هنا تأتي السنة العملية لتوضح أكثر. ما سمعنا أن امرأة اتبعت جنازة قط، يبقى عدم الاتباع مع وجود المقتضي يدل على الحرمة. أما قول من قال الشيخ هنا أكرمه الله ورحمة الله عليه تنزيه نهي تنزيه، لا، الصواب أن النهي هنا للتحريم. وطبعا الحرمة واضحة من الاختلاط والتكشف وقلة صبر النساء وجزعهن يؤدي إلى مفاسد عظيمة لا شك في ذلك. أي نعم، فين؟ ولم يعزم علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعزم علينا. كويس، ده فهمها أبدا في السنة العملية. ماشي. ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. يقول يعني يتقوى بشاهد. أما الشواهد فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار. وعن أبي موسى الأشعري قال نهى اتباع الميت بمجمر وقد تقدم لفظه. وأما الأثار فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وفي رواية بنار. لا تضربوا علي فسطاطا يعني لما روحوا المقبرة ما تظللوش علي بل ادفنوني وعجلوا. ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد ابن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، أخرجه البيهقي. ولأن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. وأقبح من ذلك تشيعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. هذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا، بل الصمت والعظة والتدبر والتفكر. واعلم قال النووي في الأذكار، واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال. فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يشير إلى قول قيس بن عباد. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في أداب القراءة، والله المستعان. هذا إخواني من الأمور التي ينبغي أن تراعى، فإن ابتليت في مكان به هذا فأيضا ابدأ مهد للناس في الدروس العلمية حتى تنقطع هذه البدعة. فكانت منتشرة في قريتنا، وكان الناس عندهم عقيدة، كانوا ينشدون أمام الجنازة قصيدة البردة للبصيري أو نهج البردة لأحمد شوقي، وهي كلها فيها من الشرك ما لا يعلمه إلا الله. كان عقيدة عند الناس، والله يا أخوانا من أنشدت له هذه القصيدة وطلعت على الجنة دغري، لا يقف أمامه واقف. وهذا طبعا لا شك من البدع المحرمة في دين الله عز وجل. لا لا لا لا، ده الماي كان بيبقى بيفعلونها إكراما وتعظيما للميت، ولكن السجائر محرمة وكبيرة من الكبائر، ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل. وفي ذلك أحاديث الأول: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحا فخير تقدمونها عليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الثاني: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، نؤمن بذلك وإن لم نسمع ونكل الأمر إلى الله عز وجل في الكيفية. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. شفت رحمة ربنا بنا. طيب، يقول ويشهد للزيادة الأولى من حديث أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره، السرير هنا يعني إيه؟ النعش، خد بالك منه، قال قدموني الحديث دون قوله يسمع صوته. الثالث عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن صمرة فجعل زياد ورجال من موالي يمشون على أعقابهم أمام السرير، ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال: خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. نعم، يعني أبو بكرة ماشي فإذا بأقوام في جنازة، فبعض أقارب الميت ماشيين قدام السرير عشان يخلوا الناس يمشوا بالراحة، فأبو بكرة رآهم فحمل عليهم وقال: خلوا، اجعلوا الجنازة تنطلق تمشي بسرعة كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، هذا مخالف لفعل الصحابة. نعم، ما فيه، مش هنقول أولى من ذكر الله، لا، ما فيه سيؤثر فيه أكثر بكثير، وهو الاتعاظ والاعتبار، ويتوهم أن يكون مثل الذي يشيع جنازته. فين؟ لا لا لا، مش الكلام ده خالص، دعاء في صلاة الجنازة وبعد الدفن. نعم، لا لا لا. يقول: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. طيب، قلت ظاهر الأمر للوجوب، وبه قال ابن حزم ولم نجد دليلا صرف والاستحباب فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب واليهود. طبعا في عندنا مشية مخترعة مشية الجنازة، هذا مخالف يا أخوان، هذا مخالف. ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها. يبقى معنى ذلك يجوز للرجل أن يشيع الجنازة وهو راكبا، هذا لا بأس به مطلقا. الراكب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. طبعا هنا قريبا منها على قدر الاستطاعة، ولكن إن ما تمكنت خلاص امشي حيث انتهى بك المشي. يقول وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كما قال أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. وهذا رواه ابن ماجه. لكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز، ويؤيده قول علي المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. طيب قال الشوكاني الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها يدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، أخرجه أصحاب السنن. قال هذا مذهب قوي. قلت كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق ابن المبارك. وهذا يقول الأمر الخامس للفقرة 52 ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلفها، لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل لهم فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. وأما الركوب بعد الانصراف فجائز بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن صمرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا ثم أتى بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه، وفي رواية حوله. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عزق معلق أو مدل في الجنة لابن الدحداح. يقول وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور: أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك أحاديث كثيرة كنت استوعبتها وخرجتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة كتاب السنة، بعضها في الأمر والحض على مخالفة عبادتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. الثاني أنها بدعة في العبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلال اتفاقا. أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكر الآخرة كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. أقول إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة. ولا أكون مبالغا إذا قلت أن الذي حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة. الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره من هذا الفصل، وذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره. طب هنا الكلام برضو يحتاج إلى شيء من التفصيل. هب أن المقابر بعيدة جدا عن بيت المتوفى، لا بأس أن تحمل في عربة، ولكن قرب المقابر أو على باب المقابر تنقل ويحملها الرجال على الأعناق ويذهبون بها إلى المقبرة معي. والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين: قيام الجالس إذا مرت به، وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا ثم جلس فجلسنا. الثاني كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. الثالث من طريق واخد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت. حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحمة الكوفة وهو يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. الرابع: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. الخامس من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبي قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب عنه رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ، فهذا خطأ بين المخاطرين لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما. ويستحب لمن حملها أن يتوضأ لقوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا.